السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، وهذه الليلة إن شاء الله سنتكلم عن سورة الأنعام. وسورة الأنعام هي من الصور التي يدور محورها حول العقيدة وأصول الإيمان، وهذه الصورة هي من الصور المكية، بمعنى نزلت بعد الهجرة. حتى الآن رأينا سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وكل هذه الصور صور مدنية، وتمتاز الصور المدنية يعني طابع، هناك طابع يميز الصورة المدنية عن الصورة المكية. الصورة المكية تركز على العقائد، على التوحيد وعلى المعاد، على ذكر الجنة والنار وقصص الأنبياء وغير ذلك. أما الصور المدنية فالطابع الذي يغلب عليها هي الأحكام، يعني فيها الأحكام وفيها ذكر بعض الغزوات. المهم، يعني هذه الصورة، صورة الأنعام، هي مكية، ومن يقرأها يلمس ذلك جيدا، ذلك أن محورها كما قلت حول العقيدة وأصول الإيمان، وإلى توحيد الله توحيدا خالصا عن طريق النظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى وملكوته في الكون. فهي أكثر صورة تشعرك بمحبة الله من خلال استشعار عظمته وقدرته. وهذه الصورة يقول معظم، أو يعني ثبت عن أثر عن ابن عباس أنها نزلت جملة واحدة، يعني فيها أكثر من حزبين، كلها نزلت جملة واحدة، هذه صورة الأنعام، خلافا للصور الطوال تنزل الآية بعد الآية، يعني كل مرة تنزل آية، ولكن هذه نزلت مرة واحدة، يشيعها 70,000 ملك يسبحون حولها. هذا الأثر عن ابن عباس. وتتلخص قضاياها فيما يلي، يعني ثلاث قضايا رئيسية في هذه الصورة: قضية الألوهية، وقضية الوحي والرسالة، وقضية البعث والجزاء. هذه تلمسها خلال قراءتك أو سماعك لهذه الصورة. وبدأت هذه الصورة الكريمة بإقامة الدلائل والبراهين على قدرة الله جل وعلا ووحدانيته، وذلك بقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم يبين قدرته وخلقه للإنسان: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، إلى غير ذلك من الآيات. وتحدثت الآيات كذلك عن استهزاء الأمم السابقة برسلهم. الله عز وجل قص علينا في هذه الصورة كيف أن الأمم السابقة استهزأوا بأنبيائهم، وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عقاب المستهزئين حتى يسليه عليه الصلاة والسلام، وبين وعيدهم بأن عذبهم الله جل وعلا، فقال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا بها يستهزئون. وقال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أي كذلك هؤلاء الذين يستهزئون بك يا محمد صلى الله عليه وسلم سيصيبهم ما أصاب الأمم الذين سبقوكم. ثم تبين هذه الصورة قدرته جل وعلا ووحدانيته وعظمته، فقال: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم قال: وله ما سكن في الليل والنهار، كل ما سكن فهو لله جل وعلا، وهو وهو السميع العليم، وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ثم ذكرت الآيات شهادة الله على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الرسول حق مرسل من عند الله، وذلك في قوله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أن هذا القرآن لم يأتي به من تلقاء نفسه، ولا هو أساطير الأولين كما زعم المشركون. قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني حتى أنذركم بما أوحى الله إلي لأنذركم به ومن بلغ. ثم ذكر موقف الجاحدين المكذبين للقرآن والوحي وحسرتهم الشديدة يوم القيامة. الآن جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمنوا به وكذبوا به، فما هي عاقبتهم؟ قال سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنوا خلاص، الآن رأوا عاقبة تكذيبهم يوم القيامة فيتمنون الرجوع، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كما قال تعالى هنا قال أليس هذا، أو في فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي آية بعدها قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. ولكن متى يقولون أن هذا حق؟ حتى وقفوا عند ربهم قالوا بلى وربنا، وكان الأولى أنهم يؤمنون قبل أن يقفوا بين يدي ربهم، فيقول لهم الله عز وجل قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يتحسرون المكذبون، يتحسرون يوم القيامة من عدم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتضمنت الآيات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصبر على الأذى. النبي عليه الصلاة والسلام أصابه من المشركين الأذى بالتكذيب والاستهزاء وغير ذلك مما لقاه من قومه، فالله عز وجل يصبره بأن هذا الطريق الذي تسير عليه قد سارت عليه الرسل من قبلك، فلس أنت الأول في ذلك. فقال سبحانه ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، ما صبروا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فكذلك أنت سيأتيك نصرنا. فعليه أن لا يبتئس بما يصيبه من المشركين، فقال سبحانه حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبر الذين سبقوك من المرسلين. ثم بيّنت هذه الآيات أن أمر الهداية بيد الله جل وعلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عنه الله عز وجل فلعلك باخع عن نفسك ألا يكون مؤمنين، أو يعني باخع عن نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحسر ويجد في صدره حرج أن المشركين لم يؤمنوا بدعوته، فهنا الله عز وجل قال له وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني الإعراض وعدم قبول دعوتك، هذا إن كان كبر وعظم عليك يا محمد، إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، نفق تنل نفق في الأرض أو سلما في السماء، يعني تحفر الأرض وتدخل ولا تأتي بسلم فتصعد إلى السماء، لماذا؟ لتأتيهم بآية، بس تجيب لهم آية بش يأمنوا بك. لو استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني لو شاء الله عز وجل لجمعهم على الهدى، فإن لم يؤمنوا بك فلا تكن في ضيق ولا يكن في صدرك حرج من ذلك، ولكن تصبر على أذاهم لك. ثم يبين الله جل وعلا سبب إعراض المشركين عن القرآن، لماذا يعرض المشركون عن القرآن؟ وكذلك في هذا الزمان كثير من الناس يعرضون عن كتاب الله عز وجل. فالسبب لأن القرآن نور للمؤمن، ولكنه للكافر بمنزلة الميت الذي لا يسمع ولا يجيب. فقال سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فكما قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن هو حياة القلوب، فمن كان قلبه ميتا فلا يسمع ولا يستجيب لهذا القرآن. ثم تحدثت هذه الآيات كذلك عن عقاب الله تعالى للأمم السابقة، تحذيرا للناس وإنذارا لهم من أن يتبعوا سبيل الغي والضلال. فهنا ينهاهم الله عز وجل ويحذرهم، يعني حذاري أن تتبعوا نفس طريق الأمم التي سبقت. فقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذن هنا هذه الأمم لما أعرضوا عن ذكر الله، هنا يقول فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فماذا تنتظر؟ إذا أعرضوا تنتظر المصيبة هم العذاب، صح ولا لا؟ ولكن الله عز وجل قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولكن شوف تتمة الآية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هنا ترى كثيرا من الفجر يتمرغون في النعيم، شوف بزاف كاين الناس عصاة وبعيدون كل البعد عن السبيل المستقيم، ومع ذلك في الدنيا تراهم متنعمين، تشوفهم في النعيم. عليكم السلام. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يفرحوا يقول لك لو كان كنا على باطل، لو كان الله عز وجل يعني لم يرزقنا ولم ينعم علينا في هذه الدنيا. فهنا هذا يسمى استدراج. فهنا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالدنيا هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدنيا الله عز وجل يعطيها للكافر ويعطيها للمؤمن، ولكن الآخرة لا تكون إلا للمؤمن. الدنيا تكون للكافر وللمؤمن. لماذا؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذه الدنيا التي ينهف وراءها الناس ويتقاتلون من أجلها ويتباغضون من أجلها ويتحاسدون من أجلها، هذه الدنيا يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت هذه الدنيا تسوى الكافر الجغمة على الماء يشربهاش، لو كانت تسوى. ولكن بما أنها عند الله لا تساوي شيئا يعطيها الله عز وجل للكفار ويفتح عليهم بها، كما جاءت في هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم ينهى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن طرد الذين يدعونه، أي يدعون الله عز وجل في أول النهار وآخره مخلصين له تعالى ذلك، وأعلمه أن كلا له حسابه، فهو عليه الصلاة والسلام سيحاسب على أو لا يحاسب على ما يعملونه، ولا هم يحاسبون على ما يعمله صلى الله عليه وسلم حتى يطردهم، فإنه إن فعل ذلك فسيكون من الظالمين. وهذا في قوله تعالى نعم. إذن فيقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهنا قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال: كيف النبي عليه الصلاة والسلام يطرد من يدعو الله، صح ولا لا؟ يعني كيف؟ الجواب عن ذلك جاء في بيان سبب نزول هذه الآية. هذا الحديث رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، كانوا هما 6 من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء، يقصد سعد بن أبي وقاص ومن كان معه. قال: وكنت أنا، يعني سعد بن أبي وقاص، كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، يعني ما رأيش ما أتذكرهم شيء. على كل حال هؤلاء 6 من الضعفاء، من الضعفاء، والمشركون الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الوجهاء ومن أشراف القوم. وهذه سنة الله، أو يعني الأنبياء كذلك كما قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي، وما نرى لنا عليكم من فضل. فكذلك هرقل لما سأل أبا سفيان قال له: من يتبعه، يعني أضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: كذلك هم أتباع الأنبياء. فهؤلاء المشركون طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد هؤلاء الضعفاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث نفسه، قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه. علاش؟ هو كان النبي صلى الله عليه وسلم همه أن يسلم أشراف القوم وكبراءهم. لماذا؟ لأن الناس لهم تابع، كي يسلم الكبير تاع القوم الناس الآخرين تبعهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني حاشاه أن يحتقر الصحابة، يعني حتى يعني، ولكن وقع في نفسه أن يطردهم حتى يستجيب له أشراف القوم. فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم أخبر جل وعلا أنه يختبر ويبتلي الناس بعضهم ببعض، فيجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا، فإذا آمن الفقير والضعيف كان ذلك فتنة للغني والشريف. الغني والشريف كي يشوف الضعيف أسلم يقول ما يعني يصير هو وياه يكونوا يقولوا في مرتبة واحدة، وهذا ما لا يرتضونه. وترتب عليه أن يقول لمن يرون أنهم دونهم ممن آمن: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ كيف هذا ربي من عليهم من بيننا وإحنا ما يمنش علينا؟ لو وكما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الشيء الذي جئت به خيرا لا يسبقون إليه هؤلاء الضعفاء. فأنزل الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهناك كذلك آيات أخرى كلها في بيان مسائل التوحيد والرسالة والوحي والدعوة إلى الله جل وعلا والبعث والجزاء واليوم الآخر، اشتملت عليها هذه الصورة. وقبل أن أختم أرجع إلى مسألة ذكرتها أمس في سورة المائدة لما تحدث عن قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى آخر الآية. وذكرت أن الأيمان تنقسم إلى 3 أقسام: يمين اللغو، واليمين المنعقدة وهي التي إما أن يبر بها صاحبها أو أن يأتي بالكفارة، وقلت اليمين الغموس، واليمين الغموس ما تكلمت عليها صح، ولم ينبهني إلى ذلك أحد. أنا ذكرتها في الصلاة لما قرأ بالآية ذكرتها، وبعد الصلاة جاني واحد يسقسني. مهم مرة أخرى إلى تفكروا ننسى أنا يعني ذكروني معليش. يمين الغموس هو أن يحلف المرء على شيء كذبا، مثلا سرى أمر يعني مما مضى ويعلم أنه شرى ويقول والله ما حدث هذا الأمر، أو يقول والله ما فعلت كذا، أو والله ما رأيت كذا، وهو رأى وفعل. المهم يكذب، يحلف كذبا. كذلك التاجر، تاجر مثلا يقول لك يحلف على سلعته ويكذب، هذه تسمى اليمين الغاموس. وش هي الكفارة نتاعها؟ ما هي كفارتها؟ نعم يعاود يتوب من جديد، ما عندهاش كفارة، ما فيهاش كفارة، هذه ما فيها لا تصوم 3 أيام، يتوب إلى الله من جديد. لا يعني في قراءة نفسه يتوب ويستغفر ويكثر من الأعمال الصالحة. شو هذا؟ على اسمها الغاموس لأنه يغمس صاحبها في النار، يغمس في النار. الذنب اللي ما عندهش كفارة ما تحسبش باللي ما عليش، أعظم اللي عنده كفارة. علاش؟ اللي عنده كفارة يدير الكفارة تاعه والذنب يتمحى. الزاني يجلد وخلاص ما يوليش عنده ذنب، أمام الله يقابل الله عز وجل صافي. بصح هذا ما يتصفاش، يعني الذي يكذب متعمدا. لهذا لبيان خطورة هذا الأمر، ما تظنش باللي ما عندهش كفارة يا معليش راه، لا بالعكس، الذنب الذي لا كفارة له من أعظم الذنوب، فعلى الإنسان أن يتقي منه. أما يحلف ويعاود هذا رأيت لعب، بصح كاين اللي يندم، كاين يوجد التوبة. هنا التوبة، هنا لازم تعرف ما معنى التوبة. هذه مش توبة، لأن التوبة من شروطها العزم على عدم العود حتى ولو عاد، بصح يعزم على أنه ما يعودش. بصح هو إذا كان يكذب ويقول تبت واستغفر الله بصح في نيته باللي نعاود نكذب، هذا لا تقبل توبته أصلا. وزيد إضافة إلى ذلك التوبة، نعم أكبر الكبائر. والتوبة عبارة عن يعني من العبادات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها الناس، والعبادة لا يوفق إليها إلا من يحبه الله. يعني التوبة أنت ربما تشوف تقول سهلا توب، لا، التوبة هو توفيق من الله. إذا كان في قلبك ما فيش الخير، ربي لا يوفقك إلى التوبة، والله عز وجل يعلم من يعني يكون صادقا ممن يكون كاذبا في توبته. إذن نعم، حتى ولو ماذا؟ نعم، هذا شيء ينقذ حياة شيء ويجازى على إنقاذه للحياة. تقصد بالكذب؟ لا، هذا شيء آخر، يعني أنا شيء آخر، أنا نهضر يعني عموما في يعني الكذب، وإن كان هذا ليس هو محل يعني تفصيل فيه، إلا أن فيه إن شاء الله نتكلم عليه بتفصيل أكثر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.